إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات. واليوم هو في الحقيقة حديث عن ثلاثة كتب وليس عن كتاب واحد، وإذا أردنا الأفكار فهي حديث عن كتابين. الكتاب الأول هو كتاب الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ، وهذا كتاب لاحق لكتاب سابق له، هذا كتاب كتبه في وقت متأخر، إنما هو أساس لكتاب سابق للدكتور المسيري، وهو كتاب عن عقيدة نهاية التاريخ ومحاولة لقراءة العقيدة اليهودية ببعد فلسفي معاصر. فهما كتابان في يعني في موضوع، لكن هذا الكتاب الذي انتهى إليه والذي خرج في وقت بعد ذلك سنة 93 هو الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ، هو في الحقيقة يحوي الكتاب الأول الذي صدر سنة 73 أو الذي بدأ التفكير به وإعلان الإعلان عنه سنة 1972. وهذا الجزء هو هذا الكتاب المنتهى إليه من الموضوع هو جزء من مشروعه الكبير الذي أتمه قبل وفاته، موضوع الصهيونية واليهودية. الكتاب الثاني وهو اللاحق له زمنيا فلاحق للموضوع وهو كتاب فرانسيس فوكوياما المشهور بنهاية التاريخ. ابتداء شكى الدكتور المسيري في كتابه رحلة الفكرية، شكى من التهميش حول هذا الموضوع بأن كتاب فرانسيس فوكوياما وهو رجل يميني أو شيء، هو رجل ياباني متأمرك وباحث اجتماعي، ويعدونه طبعا أدخلوه في إعداد الفلاسفة والمفكرين وعظم تعظيما كبيرا وخاصة من قبل اليمين الأمريكي، وهو بلا شك كان جزء من مستشاري بوش الابن، وهو يميني متطرف وعامل أظن إلى الآن في مؤسسة راند، وهي مؤسسة يعني مقاربة لوزارة الدفاع الأمريكية كما هو معلوم. بغض النظر عن تراجع فوكوياما لفكرته نهاية التاريخ، فهناك من يزعم بأنه تراجع عنها، ولما تراجع عن تأييد بوش في حربه وغزوه للعراق، وهناك من يصر بأن فوكوياما هذا الأمريكي أو اليابان المتأمرك لم يتراجع عن فكرته في نهاية التاريخ. نحن في الحقيقة في هذا الموضوع، يعني هذا الموضوع وهو نهاية التاريخ قتل بحثا، لا نستطيع أن نأتي إلا بما يخدمنا في قضايانا الإسلامية، وإلا فإن هذا الموضوع وهو نهاية التاريخ كموضوع كمصطلح قد أشبع بحثا عند أهل الفكر والثقافة والنظر، وتحدث عنه الناس حديثا كبيرا جدا. والكتاب عندما أصدره فوكوياما صنع ضجة كبيرة، تلقفته وسائل الإعلام وبدأت الترويج له واستضافة صاحبه ودعواته المتكررة بالكتابة عنه، وخاصة أن هذا الكتاب صدر سنة 1900 تقريبا و93، وهو عبارة عن مقال كتبه في جريدة، ثم بعد ذلك طلب منه أن يشرحه فشرحه في كتابه الشهير نهاية التاريخ. ما يهمنا هنا الأمر التالي، لعل شكوى الدكتور المسيري من تهميش كتابه الذي هو أعمق في الحقيقة. من قرأ الكتابين أدرك أن المسيري في موضوع نهاية التاريخ أعمق، ويتحدث ببعد عقائدي وبعد إنساني، بمعنى يحلل هذا المفهوم تحليلا واسعا إنسانيا عاما، ويناقشه مناقشة فلسفية، بخلاف فوكوياما فإنه اعتمد على أكاذيب تاريخية راكمها. وكان في هذا الكتاب في جوهره، كتاب فوكوياما في جوهره هو دعوة لاستسلام العالم للبطش الأمريكي وللآلة الأمريكية الكبيرة، هكذا في داخله. وقبل يعني نستفيد من هذه النقطة حتى لا تفوت الفائدة في هذا البيان، وهو أن هذه نقطة نهاية التاريخ ملتصقة بقضية عتبه وألمه المسيري في تهميش فكرته الأوسع والأقدم في مناقشة فكرة نهاية التاريخ عند الغرب، عند اليهود، ثم عند النازيين هو يجعلها، لكن هي المقصود بها عند اليهود والغربيين جملة وليس فقط النازيين. هذا هو أصل القضية. كتاب فوكوياما ليس باتساع كتاب المسيري، وليس بتأصيلاته، وليس في دراسته المتسعة، فلماذا يشكو؟ السبب هو هذه عقيدة نهاية التاريخ. أصل عقيدة نهاية التاريخ عند الغرب هو شعور العظمة، وأن التاريخ بهم بدأ والتاريخ بهم ينتهي، وأنهم أصل العالم، وأن بقية العالم إنما هم هوامش لهذا الأصل، وبالتالي لا ينبغي له أن يجزع بحيث أن يكون هو دارس لهذه العقيدة، مناقش لها، مناقض لها، ناظر إلى أصولها، ثم يأتي واحد فيكتب كتابا إمبريالياً بين قوسين استعمارياً أمريكيا، فينتشر هذا الكتاب انتشارا كبيرا ويغيب الأصل والمهم والأفضل والفيلسوف. والسبب هو هذه القضية، أنه لا قيمة لما يكتب في خارج العالم الأوروبي، عالم الرجل الأبيض، عالم الشمال، فلا قيمة لما يكتبه الآخرون، لا قيمة لما يفكر به الآخرون، لا قيمة لما ينتج. وإذا كان ثمة هناك شيء يهتم به فإنما يستورد، يعني هؤلاء المفكرون الذين يهتم بهم في جانب الهندسة، جانب الاختراع في عالمنا، في العالم الآخر غير العالم الأبيض، إنما يؤخذوا من أجل خدمة الرجل الأبيض. يعني تفتح أبواب الهجرة من بلادنا، تفتح من أجل أخذ العقول المميزة، لأن تصبح مجرد لبنة في بناء أوروبي، في بناء أوروبي. وإلى الآن يشكو هذا الإنسان المهاجر أنه إذا نجح سمي أوروبيا، وإذا أخفق أعيد إلى أصله. يعني كنت مما ألاحظه، وكان يشكو منه السود، وهذا في فرنسا موجود بكثرة، وفي بريطانيا أقل، الظاهر أقل لكنها موجودة، أنه أن اللاعب حين يكون مشتهرا في كرة القدم ويدخل مثلا الفريق الوطني لتلك الدولة، فإنهم يسمونه إنجليزيا، إنجلترا، لاعب إنجليزي، لكن عندما ينتهي ويخرج في مشكلة بسيطة مثلا يسيرها حتى لو كانت حادث سيارة، يقول هذا متجنس إنجليزيا وأصله من بلدة كذا وكذا، بلدة كذا وكذا، لا يرجعون أصله إلا عندما تنتهي مهمته. وهذه قضية منتشرة، يعني ليست فردية، هذه ظاهرة، وهكذا في فرنسا. اللاعب مثلا شهير كزيدان إذا أخفق فهو أصله جزائري، وإذا نجح فهو فرنسي. فالقصد لا ينبغي لأحد أن يشكو، العالم محكومون بهذه الرؤى، وهم لما كانوا يرون، هذا يفسر قضية نهاية التاريخ، لما يرى الرجل الأبيض نفسه أنه هو أس التاريخ، وأنه جذر الحياة، وأن أصل الحياة في البشرية تقوم عليه، هو الذي يستطيع أن يبيد الحضارات وينشئ الحضارات، والبقية هوامش لهذا الرجل ولهذا الأصل، فإنها تكون مستمدة لعناية ذلك الرجل. ومن هنا يعني لماذا يتقدم الغرب لشعوره بالعظمة، ولماذا يغزو الغرب لشعوره بالعظمة، ولماذا يهتم بالرجل الغربي لشعوره أنه أس الوجود؟ هذا صراع. العالم استسلم لهذا، يعني الناس في أمريكا المساكين الأمريكيون الأصليون بادوا وانتهوا، الأصليون في أستراليا بادوا وانتهوا، وهكذا. والشرق شبه ما عدا الصين تنازع اقتصاديا وهي ولا شك عندها نظرة استعمارية، الصينيون عندهم رؤية استعمارية، عندهم رؤية التفوق، وهذا الذي سيدفعهم مستقبلا إلى الخروج بما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيأجوج ومأجوج، سيخرجون إلى عالمنا تحت هذا الاعتقاد أنهم أفضل من بقية البشر. لكن الآن هم في حالة استسلام لهذا العقد، لهذا الرجل الأبيض. ففكرة نهاية التاريخ لمن لا يعلمها، وإن كان الآن لا يوجد مثقف لا يعرف ما معنى هذه العقيدة، إنما تقوم على أن التاريخ قد كتبه الرجل الأبيض وانتهت بما كتبه، انتهت الحياة في صورتها الأرضية التي لا تنتهي من خلال صناعة الرجل الأبيض على وجه ما، على وجه ما. يعني عقيدة نهاية التاريخ ليست خاصة بما قاله إمبريالي أمريكي اسمه فوكوياما، مع قد يقول قال طيب كيف قالها ياباني؟ يعني الياباني هذا رجل مهان أصلا، ورجل حضارته دمرت من قبل القنابل الذرية الأمريكية، فكيف يعظم أمريكا؟ في الحقيقة هنا نقطة مهمة جدا، هؤلاء الذين يمسخون عادة بانخلاعهم من ثقافتهم وانخلاعهم من أصولهم فيحاولون الانتساب إلى ثقافة أخرى يصبح نفاقهم أشد من الأصل، يحاولون جاهدين بأن يثبتوا ولاءهم لهذا الكيان الجديد. فلذلك يعني كنت أعجب مثلا في قضية المحكمة لي أن أغلب المحامين الذين يدافعون عن وزارة الداخلية هم يعني هم نفس الوزارة بس عندهم قسم محاماة، أغلبهم عروق من العرق الأصفر، قصدي من الصينيين من اليابانيين وغير ذلك، على الرغم من الياباني في الحرب العالمية الثانية أخذ كل اليابانيين من أمريكا، أخذوا جمعوا من المدن الكبرى، أخذوا ووضعوا في داخل معسكرات شيك حديد مخافة لاتهامهم بعدم الوطنية لأمريكا، ومخافة أن يثوروا من أجل نصرة اليابان التي قصفت. وهذا مورس على العراقيين لما ضرب صدام، أخذوا كانوا يأخذون العراقيين ويدخلون في السجن، هذا شيء مشهود ومعروف، يعني بعضهم بأسمائهم نعرفهم. لكن لماذا هذا الياباني قدم هذه الرؤية الغربية؟ لأنه صار يمينيا مسخ، يعني انتهت النظر إلى أصوله وصار يفكر غربيا ليبراليا، وبالتالي يعني وضع نفسه في هذا الاتجاه فبدأ ينافق أكثر من غيره. فإذا على ماذا تقوم فكرة نهاية التاريخ؟ على هذه القضية، أولا يجب شعور الاستعلاء، إذا لم يكن لدى أمة من الأمم شعور الاستعلاء إما بأصولها الجنسية كما هو شأن النازية كما يشرح ذلك الأستاذ المسيري الدكتور المسيري، النازية يرون أن العرق الآري هو عرق مقدس، وجاء نيتشه في نظرية الإنسان السوبر وأسبغ عليه الفكرة أن الإنسان يتطور فوصل إلى نهاية التطور بإنسان نموذجي سوبر يملك كل مقومات البقاء، شرحناها في قضية هكذا تكلم زرادشت. فطبقت هذه الأفكار على الإنسان السوبر على الإنسان الآري، فذلك هتلر خرج من أجل أن يسيطر العالم من خلال اعتقاده أن التاريخ انتهى به، العالم تطور، انظر تطور ثم انتهى بصياغته النهائية في وجوده الأرضي. هذا مشان ليش وجود الأرض نكررها؟ حتى يكون هناك الفرق ما بين رؤية نهاية التاريخ برؤيتها الفلسفية الوضعية وبين قضية القيامة والجنة في الآخرة. هناك فرق كبير بينهما. حتى قضية المهدي التي يحاول البعض إلساق أن نظرية المهدي عند المسلمين كما يسمونها نظرية، يعني أنها هي تطبيق لعقيدة نهاية التاريخ، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. سنأتي إليها إذا قدر الله عز وجل وكان هناك وقت. فإذا هم يرون أن العالم قد صار في صراعات طويلة، ومن جهة الأفكار ومن جهة الجنس من جهة تداول الحضارة بين الشرق وغرب. فرأى فوكوياما كما رأى غيره شيئا آخر، كما رأى النازي سيطرة هتلر والعرق الآري النازية على العالم نهاية للتاريخ، فرأى فوكوياما أن النهاية الأمريكية، أن الصورة الأمريكية المعاصرة بشقيها المادي الضخم الذي يعني يدمر العالم 16 مرة، قادر أمريكا تدمر الكرة الأرضية بما معها من ناوة 16 مرة، وبما تملك من رؤية فلسفية إنسانية اتفق البشرية عليها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي سنة 85 والتفكيك الذي قام به غورباتشوف وسقوط سور برلين سنة 1989، أن هذه الرؤية الليبرالية والإنسانية هي نهاية كل الأفكار، نهاية كل الأفكار، خلاص ما فيش الآن قوى جديدة تستطيع أن تصادم هذا العالم، والعالم ارتقى من خلال حتميات ما إلى هذه الرؤية الشاملة، فهذا هو نهاية التاريخ. بالنسبة لرؤية فوكوياما، كان هذه الرؤية ليست جديدة بل هي قديمة. هم أغلب الفلاسفة، وهنا نقطة، إنه كيف نقرأ التاريخ تعليقا على قضية الإنسان الأبيض وصناعته للتاريخ ورؤيته أنه أس التاريخ وأساسه وجذره، يقابلها التفسير الإيماني للتاريخ. القرآن يربط التاريخ بقضية الإيمان، قضية الرسل والإيمان، ونهاية العالم بقضية الرسل والإيمان، والجنة والنار بقضية الرسل والإيمان. الحضارات تقوم من خلال نسبية العلاقة مع الرسل والإيمان، الأمم تنتصر بالإيمان وتنهزم بالكفر والشرك، تدوم من خلال تطبيق الشريعة وتنهزم وتبيد من خلال مخالفة الشريعة. فهذا الصراع، ومن هنا نأتي إلى قضية مهمة جدا، علينا أن نفسر التاريخ تفسيرا إيمانيا. التاريخ كله من أجل ماذا؟ انتبهوا، هذه ماذا تفرز؟ قضية سهلة جدا، المشايخ يقولونها والعلماء يقولونها دون إدراك أنها إحدى صور الصراع الكبرى التي نعيش فيها. المشايخ بإيمانهم بنهاية التاريخ تماهوا مع الجاهلية. المشايخ، كثير من المشايخ صاروا يأخذون من الغرب رؤيته الليبرالية والإنسانية والتي سميت اليوم بالأنسنة، يأخذونها وينسجون حولها نسجا، مثل الكثير من المشايخ وقادة الأحزاب الإسلامية يأخذونها فيجعلونها إسلامية. ومن هنا تذكرون لما خرج كتاب الدولة المستحيلة لوائل حلاق، غضب المشايخ عليه، وأغلب من غضب عليه لأنه قال لا يمكن أن يقوم إسلام بجوار الحداثة، هم غضبوا لهذه، وألبسوه معنى آخر أنه لا يرى إمكانية إقامة دولة الإسلام، هذا موضوع آخر لا يهمنا، إنما هم الذي أجابوا به بأن الإسلام يلتقي مع الحداثة، وكأن الإسلام يعني هو يستطيع أن نحوره من أجل التقي مع الفكرة الغربية. هذه عقلية نهاية التاريخ في داخل بعض مؤسسات الدين، وذاك يستسلمون للفكرة الغربية، يستسلمون للسلطة الغربية، السلطة المتمثلة بمناهج الجاهلية الحاكمة في الأقطار الصغيرة، وكذلك يحاولون تبرير الوجه الإسلامي برؤية تؤدي إلى نهاية التاريخ، إنه لا انتهى التاريخ، لأنه لا يمكن أن تسقط أمريكا، لا يمكن أن يسقط الغرب، لا يمكن أن يتم التداول بعد هذا. هذه الفكرة الذين ناقشوا فوكوياما فيها ناقشوه من جهة، أولا من جهة كون أن هذه الفكرة ليست جديدة، لم يأتي بها، إنما سبقه بها لما ذكرنا نيتشه أنه انتهى الإنسان خلاص، نهاية العالم بهذا الإنسان السوبر. هيجل من قبله رأى أن العالم سينتهي إلى حالة ما. نفس ماركس، ماركس لما نظر إلى دورات التاريخ وحلقاته ثم النهاية الحتمية بانتصار الشيوعية وتحقيق الفردوس الأرضي من خلال المشاع، فإنه يؤمن بنهاية التاريخ، أن التاريخ سينتهي هكذا، هي نهاية التاريخ هكذا يقولون. ولكن في الحقيقة هذه ليست، هذه فكرة كل حضارة قامت. يعني الجواب الذي لم يذكره هؤلاء، بالنسبة لو نظرنا إلى القرآن لوجدنا أن كل حضارة قامت جاهلية كانت تزعم أنها خلاص هذه لن تزول ولن تبيد. يأتي الأنبياء يحذرونهم من العواقب، يحذرونهم من نتائج معصيتهم ومعارضتهم، فيصر أنه لا، كل هذا من الخيال وكل هذا من الخداع. والأنبياء يضربون لهم الأمثال التاريخية، كل نبي يبين لهم ماذا حدث مع النبي السابق. قوم عاد يحذرهم مما حدث مع قوم نوح، قوم هود صالح، قوم النبي صالح هود، ثمود يحذرهم مما وقع مع عاد، وهكذا. وما قوم لوط منكم ببعيد، يحذرهم بما حدث الله عز وجل من دمار قوم لوط، وهكذا. حتى جاءت قريش فالله قال لها كفاركم خير من أولئكم لكم براءة بالزبر، قالوا نحن لسنا كبقية هذا الذي ذكرت، نحن خدام للبيت، هذا يعصمنا، هذا بيت مقدس، هذا يزول ملكنا، نحن هكذا على هذا الحال، وسيستقر الحال ويمشي على مثل هذا الرتم وهذا الروتين وهذا هذا الحال لن يتغير. قضية قديمة جدا كلهم يزعمها. لكن النقطة المهمة جدا الذي ينبغي أن نبني عليه، أن فكرة نهاية التاريخ أو عقيدة في الحقيقة، أن عقيدة نهاية التاريخ هي عقيدة استعلائية، هي سببها شعورهم أن العالم سينتهي، كل هذا الصراع سينتهي، سنغلب وسينتهي، ثم هي بمقدار اليقين في قلوبهم على أفكارهم. لأنه إحدى مهمات نهاية التاريخ كما ذكرنا في كلامنا على فوكوياما، يرى أن الأفكار الإنسانية التي يحملونها هي نهاية كل الأفكار، خلاص ما فيش شيوعية انتهت عندنا. حتى لما جاء بعض محذرة من الخطر الأخضر متمثل الإسلام، لم يضعوه يعني في ذلك الوقت، لم يضعوه كخطر مهم جدا، يعني قال سيتعب حضارتنا. فوكوياما يذكره، يذكر الإسلام في كتابه، ويرى أنه يعني لن يزعج كثيرا، استطاعوا ترويضه يعني من خلال مؤسسات الحاكم، من خلال المؤسسات الدينية استطاعوا ترويضه، كان يرى. لكن هو فوجئ، هذا المسكين فوجئ في العراق بأن الحضارة الأمريكية هشة، أنها ليست قادرة على بسط الديمقراطية في هذا البلد الذي جاءت تحمل إليه التباشير والأفراح بأنه سيكون بلدا ديمقراطيا ناشرا لها في ربوع هذه المنطقة الدكتاتورية. هذا الأمر الذي عند فوكوياما، كيف اكتشف هذا السر قبله هو الدكتور المسيري، وذكرنا شكوى من التهميش أن كتابه، هذا كتاب في الثمانين صدر، وكتابه بدأ كتابته في 1972 وأصدره في 1973 هذا الكتاب، وشرح هذه الشكوى في كتابه رحلة الفكرية، وكذلك في بعض المحاضرات نبه عليه. كيف عالج؟ أول قلنا احنا اعترفنا بأن المعالجة الفلسفية العميقة عند المسيري أعمق من فوكوياما، ومسيري أراد أن يناقشها فكريا إنسانيا، فوكوياما ناقشها إمبريالية، يعني يبشر بالسيطرة الغربية. كيف اكتشفها؟ أنا أعتقد بذكاء، هل هناك مصدر له هو أتى به أم منه؟ أنا أعتقد أن قضية نهاية التاريخ تشبه بذكاء من خلال أبعاد مختلفة. يعني مثلا أنا وإن كان لم يكتشفه ماذا اكتشف وماذا لم يكتشف، حتى لا ندخل في التعارض المزعوم. مثلا قال بأن الإيمان بوحدة الوجود يؤدي إلى العقيدة نهاية التاريخ. عندما يحل الله وحدة الوجود، هو ولا فرق عنده، لا يفرق، هو الدكتور موسيري في أبحاثه كلها لا يفرق بين وحدة الوجود وبين الحلول، لا يفرق بينهم، وإن كان هناك فرق فلسفي موجود وفرق صوفي موجود. الصوفية يعني الصوفي مثلا ابن عربي يعد وحدة الحلول شركا وكفرا، ويرى أن وحدة الوجود هي الصحيحة. المهم ليس هذا مبحثنا. فيقول بأن الذين يؤمنون، طبعا غير المشايخ وغير الصوفية، بتكلم عن الفكرة اليهودية، أن وحدة الوجود عندما يحل الله في الإنسان فيصبح الإنسان إلهي، وعندما يصبح الإنسان إلهي تصبح إرادته متناسقة مع الكون، وبالتالي ينتهي الكون إلى تسليم حالة واحدة، أن البشر كلهم فيهم الروح الإلهية، كلهم تتمثل فيهم صفات الرب، وكلهم يعني على حال من التناسق مع الكون ومع الإنسان نفسه. هذه رؤية. انظر التاريخ انتهى إلى الفردوس أرضي من خلال وجود الإنسان الإلهي، إلى حقيقة أنه الله حل به. ما ينبغي في الحقيقة لو كانت المسألة، اليهود يؤمنون بكثير من وحدة الوجود، ولكن في الحقيقة أن تطبيق وحدة الوجود، أن اليهود في نهايتهم هو إحدى في عقائدهم إحدى تجليات هذه العقائد، الإيمان بوحدة الوجود إحدى تجلياته. ولكن كثير من اليهود يؤمنون بوحدة الوجود، لماذا؟ لأنهم نحن أبناء الله وأحباؤه، يرون أن فيهم عرقا إلهيا، وليس عن طريق الفكر الإنساني الذي يقوله المسيري بأن الله يحل في بقية البشر. لا، اليهود يرون أن الله يحل في اليهود لأن فيهم عرق إلهي، وبالتالي هم الذي سينتهي بهم التاريخ لهذا المعنى. فوحدة الوجود يدخلها دكتور، وهي في الحقيقة ظاهرة في تفسيراته الفلسفية الدكتور موسيري في هذا الكتاب وفي غيره، دائما يرى أن هذه العقيدة بهذا المعنى، وهو حلول الإله في الإنسان، هي إحدى التفسيرات العظمة عند هذا الإنسان الذي شرحناه، وهي أساس قضية فكرة نهاية التاريخ. الأمر الثاني يفسر بأن هذا نقطة مهمة، أن النازية، هذا من فوائد الكتاب في الحقيقة، أن النازية ليست مظهرا فقط لعقيدة الألماني، أعيد الكلمة الأخيرة. يرى الدكتور المسيري بأن فكرة نهاية التاريخ ليست خاصة بالنازيين، وإنما هي موجودة في العرق الأوروبي كله، والنازية وإن أظهرت هذا فلسفيا وواقعيا، فإن الغرب في قضية إبادته للآخر وينطلق من هذا المعنى، ما دام أنه شعور الاستعلاء فالغرب يشعر بهذا، وبالتالي دمر هذا الدمار الذي أنتجه في العالم والاستيلاء على أملاك الآخر، هذا جزء من هذه القضية، وبالتالي هي عقيدة. يجب أن لا نتعجب من هذا الإثناء، ليس القتل، يجب أن لا نتعجب من هذا الإفناء الذي يمارسه الأوروبي ضد خصومه، لأنه يعتبر أن هؤلاء لا قيمة لهم، لا قيمة لهم. فحيث وجدت الفكرة العنصرية وهي مضادة لقوله تعالى يا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى كلكم لآدم وكلكم من تراب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نوقضت هذه الفكرة بوجود أناس فيهم تميز إما من جهة العرق، سواء كان هذا العرق بخلال ترقيه الزمني أفضل من غيره، أو من خلال عطاء رباني كما يقول يهود عن شعب أنه شعب مختار وبالتالي له حق أخذ حقوق الآخرين، فسواء نتجت عن هذا أو عن هذا فإن نهاية التاريخ هي الحل الذي يفرض على الآخر، وأن وإذا وجدت ثم الصراعات هذه لا قيمة لها، وأن الفكرة في النهاية هي فكرة الاستعلاء عندهم. هذا مما يفسره في هذتين القضيات، يفسره الدكتور المسيري تفسيرا تاما لهذه القضية في قضية نهاية التاريخ. مما يطبق، انظر كيف تطبيقات هذه العقيدة في بعض جزئياتها، هذه جيدة وذكية من الدكتور المسيري. يقول أن أول مقال كتبه أو أراد أن يفكر في قضية نهاية التاريخ عند اليهود في قضية سنة 73، يعني قبل 73، قبل الحرب 73 مع اليهود أو حرب يوم الغفران، أنه كتب هذه الرسالة ردا على خط بارليف. هذا يقوله في رحلة الفكرية. كيف طبقها؟ يعني كيف طبق رؤية اليهودي لعقيدة نهاية التاريخ؟ أنه رأى الأمر التالي، رأى أن اليهود خلاص جاءوا إلى فلسطين وأن خروجهم مستحيل، وبالتالي أنهم يبنون أنفسهم أنه لا زوال لهم، لا يمكن أن يزولوا، وأن خسارتهم في أي معركة قادمة هذا مستحيل. والحقيقة هذا جزء من تطبيق بعض نبوءات التوراة، بعض نبوءات التوراة يقول اقتلهم وافنيهم، ويقول أن اليهودي لا ينظروا إذا جاء وأخذ أرض الميعاد، لا ينظروا وراءه، يعني لا يدير ظهره أبدا، فهو فقط يتقدم. ولذلك قلت لكم مرة بأن حرب 73 خرقت مفهوم ديان أنه الملك الذي سيحكم اليهود، الملك يعني مجيء اليهودي الذي سيحكم العالم، فكان بعض اليهود وقيل جولدا مير كانت تعتقد بذلك بأن الملك الذي سيأتي هو ديان مش ديان، لكن حرب 73 لأنه كان وزير دفاع في حرب 73 وهزم فيها، فهذا نقض نبوءات التوراة، نقضها. المهم انظر أنا فقط أحضرت هذا الموضوع من أجل أن نبين لك أن نهاية التاريخ لا وجود لها. القرآن هذه واضحة أن الشعوب تقوم وتزول وتتغير وتنتقل من بلاد إلى بلاد، يعني عندما نرى مثلا أين انتهى التاريخ في إسلامنا، عمر رضي الله عنه لما جاءته الغنائم لماذا بكى؟ جاءته الغنائم لماذا بكى؟ لأنه لا يوجد نهاية التاريخ، سيتم تداول. علم أن عمر رضي الله عنه أنه باب يقفل الفتن، بالرغم أن لو كان جاهلا برجلا آخر غير الفاروق وغير مسلم وراه الفتوحات، الجيوش تضرب العالم بمدة زمنية قياسية عجيبة جدا في التاريخ، قال خلاص انتهى العالم بها، لكنهم لم يكونوا يؤمنوا بهذا، يؤمنوا بسنة التداول وأن هذا التاريخ لا ينتهي إلا بقيامة القيامة، إلا بانتهاء الحياة، وإلا فسنة الدول قائمة، وهذا الذي يجب علي أن نؤمن به دائما. المشكلة في داخلنا أننا نؤمن بها جزئيا مرات، أنه خلاص انتهت على هذا سلم، حتى في معاركنا الفردية، معاركنا الجزئية في التاريخ، معاركنا اليومية، إذا انهزمنا خلاص المرة يمد رجلي ويقول انتهت الأمور. وهذا انظر هذه فكرة يجب علينا أن نناقضها، أن التاريخ ليس ثابتا وأن فعل البشر مهما على هي بداية السقوط، كما أن بداية اليسر تقترن مع العسر، فبداية العسر تقترن مع قمة اليسر، فبداية السقوط عند النهايات، خلاص لما يصل الهرم إلى أعلى إلى النقطة النهائية سيبدأ السقوط. هذه سنة الله، لا يوجد نهاية للتاريخ إلا بأن تقوم القيامة، والقيامة تقوم على ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم على لكاء بلكاء وغير ذلك. إذن هذه وإن كانت كما ترونها عقيدة موجودة في داخل أديان ومذاهب وفلاسفة، إلا أنها تطبق جزئيا في بعض المضايق، سواء كانت عند الآخرين أو عندنا. للأسف نتعامل معها كأنها حقيقة، نتعامل معها في وجداننا دون الانتباه إلى أنها مصادمة لسنة الله عز وجل في التدافع، سنة التدافع بين البشر، بأن أمة تقوم وأمة تسقط وأمة ترتفع، أمة تأتي من الفراغ فتصعد لوجود عوامل الصعود فيها، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إلى غير ذلك. فإذا هذا أنا أعتبر بأنه بلا شك من حق الدكتور المصيري أن يشكو، ولكن في الحقيقة شكوى، وكما قلت في الابتداء، هي معبرة عن أصلا عن تفسير نهاية التاريخ. نأتي إلى النقطة الأخيرة، وهي نقطة هل بلا شك احنا شرع أنه القيامة ليست نهاية التاريخ على المفهوم الذي يقولونه، وحتى ما يفهم أنه نهاية التاريخ يعني في يوم قيامة، ليس هذا عندهم. طبعا موجود عند بعض الفردوس الأرضي، مفهوم الفردوس الأرضي موجود في أديان كثيرة، في أديان كثيرة عند الصوفية موجود، وعند بعض النصارى كما جهوفت ويتنسز جهود يهوى كذلك يؤمنون بالفردوس الأرضي، لا يرون هناك جنة في السماء، يؤمنون أن هذه الأرض هي الجنة التي وهي إحدى الجنة التي وعد بها الأنبياء، وهي إحدى تفسيرات أو دخول يهود على الخط في تفسيرات التعاليم المسيحية. موضوع نهاية التاريخ في ما يقال حول بأن وجود المهدي لا يهم لما يقوله الروافض، ربما الحقيقة لا أدري هل يهود هذه الأمة وهم الروافض يقولون بنهاية التاريخ على هذا المعنى عند نزول المهدي، ولكن ولا شك أنهم يرون أن المهدي يحصل خير كثير ونصر ورفع لهم وعز لهم، يخرج فينتقم من الأعداء اللي هم النواصب، لكن هل يؤمنون بهذه النهايات على هذا المعنى؟ هذا يحتاج إلى دراسة خاصة، ولا أدري من إذا كتب فيها أم لا. إنما القول بأن المهدي في الأحاديث النبوية كرجل مخلص يأتي في آخر الزمان على معنى نهاية التاريخ هذا غير صحيح، لأن الأحاديث الدالة على وجود المهدي تدل على أن النهاية السريعة للسلطان قريبة، وبتحدث عن 7 سنوات للمهدي أولا، تحدث عن نهاية تامة وليس فيها فردوس أرضي. ثانيا نحن لما ينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال في بابلد، يوحى إليه، شوف بسرعة، يوحى إليه أن قد خرج قوم لا يدا لأحدكم بقتالكم وهم يجوج ماجوج، ما فيش نهاية التاريخ، بل التاريخ في نهاية الكون ونهاية الحياة متسارعة جدا، لا يثبت على حال، لا يثبت الكفار على حال ولا يثبت الإسلام على حال، إنما هي مداولة سريعة، يتم الانقلاب بين مجيء الدجال وثم قتال عيسى موسى المهدي له ثم نزول عيسى ثم مجيء يأجوج ومأجوج ثم ما يحصل لهم، فالحالة سريعة جدا لا تنتهي على حال من الاستقرار، لأن شرط نهاية التاريخ هو عند هؤلاء في فلسفتهم هي استقرار الإنسان على حالة من السعادة الدنيوية النهائية. في الحقيقة نهاية التاريخ معناها التاريخ الذي لا ينتهي، يعني تقوم هذه نقطة، تقوم نهاية فكرة نهاية التاريخ وعقيدة نهاية التاريخ تقوم على أن التاريخ لا نهاية له، وأن القيامة غير موجودة، أن السعادة أرضية وانتهى العالم على هذا، وانتهى الصراع بين البشر، وانتهت السعادة على حالة من الحالات، كما كل فكرة تقوم بها، الشيوعيون على حالة من المشاع، اليهود على حالة من سيطرة اليهود والبقر والبشر بهائم خلقوا لخدمتهم والانتهاء بها. النازيون نفس الفكرة في هذا. حضرة فوكوياما يرى الحالة الأمريكية التي تنشر السلام في العالم وتحقق الديمقراطية والليبرالية فيه، طبعا بينهما فرق، لأن الغرب الأمريكي جاء بالديمقراطية فاكتشف أنها لا تنفع فبدأوا يدعو الليبرالية، هناك فرق بينهما. يعني بعد سقوط تجربتهم في العراق تخلوا عن فكرة نشر الديمقراطية إلى نشر الليبرالية، وبينهما فرق. فالقصد من هذا بأن مجيء المهدي في المعتقد السني لا يعبر أبدا عن هذا المفهوم الذي حاول البعض أن يلصقه به. أرجو أن أكون قد يعني بيّنت في هذا الأمر. وأنا أنصح يعني في الحقيقة هذا كتاب قيم، كتاب المسير، كتاب فوكوياما لو قرأ المرء مختصره، إذا وجدت مختصر له، فالحقيقة يعتمد على قراءات تاريخية مزيفة ويقوم على تعظيم للحالة الأمريكية. فشلت واليوم كل يوم تفشل، ولا شك أنه تراجع كثيرا عن تطبيق، حتى لو بقي على إيمانه بنهاية التاريخ على وجه ما، فإنه كفر بتطبيقاتها التي وعد أن تكون هي الممثلة لنهاية التاريخ عمليا. هذا الذي عندي في هذا الباب، وصلى الله عز وجل يرحمنا برحمته وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. في أسئلة؟ ما شاء الله، بارك الله فيكم.